وإذا مروا باللغو مروا كراما لا يسمعون. هذا سماع مذموم سامعه ممدوح المعرض عنه، والأول ممدوح سامعه مذموم من أعرض عنه، لقولهم تعالى لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا سماع من يشوش على أهل الخير. هذا السماع هو آفة عقلنا. حدثني عن برنامج لا يبدأ بالموسيقى، وعن إذاعة تخلو من الأغاني والإرشيف و يسموها شنو هو الحقيبة ولا بقول على شنو هي؟ مش عارف الحقيبة، حاجة كده الحقيبة ولا شنو؟ حقيبة الفن ولا شنو؟ كويس؟ حدثني في العالم عن الذين لا يسمعون الأغاني ولا يسمعون الموسيقى. بعض الناس قد يتنزه عن سماع الموسيقى ولكن لا يتنزه عن سماع بقية الأغاني، وبعضهم قد لا يسمع أغاني ولكنه يسمع موسيقى هادئة، وهكذا حتى صار هذا ضرب من ضروب الثقافة الغربية، والمتغربين في ديارنا يقولون في علومهم ابدأ يومك بإيجابية. يعني يقول لك المدير الناجح، صفات المدير الناجح يبدأ يومه بإيجابية، يستمع إلى الموسيقى قبل أن يذهب إلى المكتب. ونحن نقول ابدأ يومك بإيجابية، صلي صلاة الفجر في جماعة. فرق ولا ما فرق؟ مرة يقول لك فنجان قهوة، تشرب فنجان قهوة كده وتروق في النجيلة برا عشان تمشي الشغل، ما تمشي شكل الناس بلا سبب. يا أخي بيخليك تمشي شكل الناس بلا سبب شنو؟ يا أخي والذين آمنوا وطمأنوا قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك هذا السماع عمت به البلوى، السماع المذموم، السماع الباطل، السماع المنحرف، السماع الفاسد. ولذلك حاول ابن القيم أن يناقش هؤلاء فقال رحمه الله: أولا ابن القيم يقول بعض الناس يسمع بطبعه وهواه. يسمع بشنو؟ بطبعه وهواه. يعني شنو؟ هو ما بقول لك حرام لكن في شيء بينفع معه بميل له، لا بقول لك حلال لا بقول لك حرام، بس يقول لك سمح شيء بينفع معنا كويس، شيء جميل جميل بطبعه وليس بفق الشرع، جميل ولذيذ في نفسه وليس وفق مراد الله. هذا السماع قال ابن القيم: كيف يكون السماع الذي يسمعه العبد بطبعه وهواه أنفع من الذي يسمع بالله ولله وعن الله؟ بسمع من الأول الصراحة يقول لي الله يا ربي أحمي سمعي ما أسمع لي حاجة تغضبك. يقول لي زي بمرق الصباح من بيته مما يطلع البيت ويقول يا الله احمي سمعي، في زول بيقول كده والله الا من رحم الله. في زول مما مرق الصباح قبل ما يعمل اي حاجه دور العربيه وقعد وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإلى ربنا مقلبون، اللهم اعنا هذا اليوم على غض ابصارنا، بسم الله ودور مشى في ها في ناس غارب في السوق ما بيشتغلوا بالشغله دي، في التشايفي والبيجن اشترى، خاصة الشغالين في ساعة كسرة، لأنه بيجوا يشتروا منه من النسوان أشكال وألوان أصناف، بيشترى الأصناف وهي ذات الأصناف. ولا كيف؟ الكبيرة والصغيرة والأرملة والعزباء والشابة والجامعية والأمية كلهم بيشتروا. ده مفروض من الصباح يقول اللهم يوميا يسأل الله قبل ما يمشي السوق، اللهم أعني على شنو؟ على سمعي وعلى شنو؟ وعلى بصري. فهو يسمع بالله مستعينا بالله، ويسمع لله لا لهواه. لو كان الشيء يغضب الله ولكنه يستلذ به لا يميل إليه لأنه لم يسمعه لله. وأن يسمع لله وسماعه عن الله، كيف عن الله؟ كلما يدخل أذنه ذو صلة بالله، خير، درس، كلام طيب، لا موعظة، قرآن، هكذا. طيب، ابن القيم أتى بمنهج عجيب، أورد شبهات المبيحين للغناء والمعاد. قالوا يا إخوانا أنتم السمع ده الله بيسألكم ولا بيسألكم منه؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فبي يسمع وبي يبصر. الحديث القدسي قال في ناس هذا السمع أطلقوا له العنان، يعني بمعنى شنو؟ بغير قيود، كل يسمع أي حاجة. وشوف أكثر شيء أتعب الناس شنو؟ إنه في فتاوى إنه الغنى حلال، دي كمان جهجهة الناس. في فنان كان رتوبه قالوا لهم ذات الغنى ده، الغنى ذاته محرم. إيه قالوا من زمان الناس وجننا يا أخي، أنت كيف في لقمة العيش بتاعتنا يا أحمد؟ بقول لنا كده من زمان مشوا في الغنى. الفتاوى الغير واضحة زعزعت يقين الناس وثوابتهم في قضية تحريم الغناء. الغناء، شوف شوف نقاش ابن القيم له، انت كان قريت حتى كلام المدارج كان وقفنا عليه انت تقتنع، لانه اول اورد ادلته وناقشه. احيانا يكون الاستدلال عاما، يعني يقول لك ان هنالك جواري كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنون. ابن القيم يقول لك ومن الذي حرم هذا الضرب من الضروب؟ ده ما محل خلاف، لكن بنوريك محل الخلاف وين. طيب كيف الكلام ده؟ الناس اللي قالوا الغنى حلال ادلته شنو؟ الدليل الاول قالوا الغناء مستلذ طبعا، يعني الطبيعه طبع الانسان يميل اليه ويستلذه، وتستروح له النفوس وتميل اليه القلوب، فالطفل يسكن الى الصوت الجميل. الشافعي كان سمع صوته سمع شنو؟ ماله؟ والجمل يقاسي عناء السفر وفي الطريق يحدى له. الحداء جائز فرعا، انه الناس يكونوا مسافرين، يكونوا المسافه طويله وبالايام وبالشهور والصحابه كبيره ما في اي حاجه، فبيقوموا يغنوا. حتى الصحابه حصل منهم يغنوا للجمل بصوت رخيم يسرع خطى الابل. قالوا هذا دليل على إباحة شنو؟ على إباحة شنو؟ الغناء. قال ابن القيم رحمه الله أولا الصوت الجميل يقابله المنظر الجميل، يقابله منظر شنو؟ في صوت جميل، وبرضه في بنات جميلات، هل يجوز النظر إليهن لأنهن جميلات؟ هل يجوز السماع الى الصوت فانه مطلق انه جميل؟ ده النقاش. قال وما من معصيه الا وفيها لذه. الناس اللي بيمشي بعد بنات ديل من الخرط من ام بحر دي ماشيين اثنين اثنين يتونسوا لحد ما يطلعوا الكوبري، انت باقي لك ديل مستلذين ولا مستلذين؟ حلال؟ يجوز؟ يجوز واحد بيت ما عنده معه علاقه، لا زوجه لا اخوه، اصلا تلقى ليه اخ واخوك دافعين البحر بالكبري ده، لكن ممكن تلقى راجل مرتب

شهور جاه يعملوا له حفلة. لما نعرف يستمروا له أخواننا حال حفلة ليه؟ يقول لك يا غزل بعرف العمر مرة واحدة. أها طيب عرفنا يوم العرس. لما نجي راجع يعملوا حفلة. عملوا ختام حفلة. أي حاجة عملوا حفلة. يا أخي أنا كنت ساكن لي جماس. جنهم ناس طيبين طيبة شديدة. بعد أنا أول ما سكنت جنبهم طوال دخلت عليهم. شفت صيلت الغداء ومشيت عليهم. قلت لك أنا دار الغداء معاكم. ولميتهم وبيجوا يجوا وعمل لهم درس. الصلاة دي ذاتها كان في كلتنا. بخلي الصلاة في الجامع وبنفرش في البيت. نقول لهم بصلي المغرب بصلي العصر ويجيبوا يصلوا. والحمد لله بيجي تتكلم لهم. لكن الغنى ده أصله قدر يخلوه. بالله يدقوا الدلوكة دي كل يوم. بيسوى نسوى مرة هي دلوكة شغالة. يا ناس في شنو؟ قالوا فلان نعجة ولدت. النعجة ولدت قالوا. يا ناس في النهاية طبعا رحلت منه الحكيم. ما رحلت أنا دلوكة الحكيم ما توفقت في المحل. لكن ناس يدقوا الدلوكة كان النعجة ولدت يدقوا لها دلوكة. يقولوا لها النعجة ولدت. يا أخي شو ده طيب قال ابن القيم رحمه الله طبعا هو يرد على حيرد على كل شبهاتهم. قال ومن أدلتهم أقر النبي عائشة على غناء القينتين يوم العيد وقال لأبي بكر دعهما فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام. طيب وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في العرس في الغناء وسماه لهوا وقد سمع الحداء. الحداء شو يا اخواننا؟ حداء الابل. وكان المتخصص في ذلك في زمن الصحابه اندش. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب في سفر وحدا اندش حداء جميلا فسارت الابل بسرعه فقال له رفقا بالقوارير يا أنجشة. لأن الإبل لما تمشي وتتحرك النسوان بفوق الإبل ما بيقدر شنو؟ بيتعبد. فقال له رفقا بالقوارير يا أنجشة. فقال النبي سمع شنو؟ الحداء. طيب لكن الأمر كالآتي يا إخوان. في خمسة أنواع من أنواع السماع الجائز. خلي بالكم معي يا إخواننا. نحن الآن ده كله كلام ما معه موسيقى. نحن حاليا نتكلم عن الموسيقى لكن ده كله بكلام عن الشعر. طيب الشعر وتلحينه ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول الحداء هو شعر يلحن وإنشاد ينشد من أجل أن تسرع الإبل الخطى. الثاني الرجز اسمه شنو؟ الرجز. والرجز يكون عند التقاء الجيوش ومن ذلك قول الصحابة الذين قاتلوا أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن. قالوها ما الشعر؟ قالوها الشعر وبلحن. هذا اسمه شنو؟ الرجز. الثالث النصب. والنصب يكون عند البناء وهذا كله جائز لأنه يتم بتلقائية وعفوية. كيف؟ البناء لما كنت أجد طلبة شغالين والشوق الحار داري مشوا المسألة بيعملوا شو؟ بيشيلوا والعتالة بيقوم شنو؟ بيغنوا بيقولوا شنو؟ مرات بيقولوا أي حاجة هيلا هيلا هوب ولا شو ما عارفوا كده ويشيروا وينضموا بلحم. هذا اسم النصب وقد فعل في زمن الصحابة عند بناء المسجد. اللهم لا عيش إلا وكان يقول إن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المدلل. قالوها بشنو؟ بأنشودة وتلحين. ده اسمه شنو؟ النصب. وكذلك ما قام في مقامهما من إنشاد الشعر في المناسبات مثل الزواج والأعياد وإنشاده عند قدوم ضيف واستقباله. هذه خمس شنو؟ أنواع من الشعر الملحن شنو؟ بجوز. وده كله ما داخل يعني مثل شنو؟ يوم الخندق الصحابة كانوا بيقولوا شنو في النصب؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا شنو؟ أبدا. ينشروا ويحفروا ينشروا ويحفروا، هذا يخفف عليهم يسهل عليهم شنو؟ الحفر أو العملية الشاقة. هذا كله ما فيه شنو؟ ما فيه إشكال، لأنه من قبيل الشعر. ثاني قالوا شنو؟ ولي تقريبا آخر الشبهات بعد ذلك حيث رد ابن القيم قالوا شنو؟ قالوا الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية، فلذة سماع صوت الآدمي أولى. قال دول كان لقى العصفور ويستمع له الله بحد، كان لقى الجمرية مع الطبخ ده ورخى أضانه الله بحده. طيب البني آدم ماله؟ البني آدم أولى يسمع يا إخوانا. ده كله شوف شوف نقاش ابن القيم كيف، ابن القيم جه نقاشه قال له شنو؟ قال ليهم طيب نشوف أنا بتاعه. قال أي السماعات تعنون وأي المسموعات تريدون؟ فالسماعات والمسموعات إخوانا شو بيسمع الإنسان؟ فيها المحرم وفيها المكروه وفيها الواجب وفيها المستحب وفيها المباح. طيب في قصائد مدح بها رب العزة والجلال ومدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعر سليم المعنى والمبنى، سليم المعنى يعني شنو؟ يعني ما فوق شنو؟ ما فوق شركيات واستغاثات بغير الله، وكذلك مبناه صحيح، كلام عربي لطيف. هذا يقال ولو أنشد بلحن ليس في ذلك تحريم، ليس في ذلك شنو؟ تحريم. هذا ما فيش كذب. طيب قال أما الغناء المقرون بالمعازف والذي فيه ذكر القد، القد يعني شنو؟ القدود، قدود النساء، ولا ما سمعت يا اخواننا؟ القوام يعني القد والنهد والخصر والعيون والشعر الأسود والخدود والفراق والهجران والاستعطاف والاشتياق والقلق وانا مشتاق ليه وحبيبي جنني. ده يلو تحريم. ده لو جبت سافع بيحرمه، انا ما بحرمه ذاته يقبل في عقله في اشكال. لأن يا اخواني شوفوا الشغل ده كذب، كلمك شغل كذب. واحد قال نفسك قرفته نصيح ماسك الميكروفون يقول حبيبي جنني، ما شفناك في اتجاه الماشي، توقف في المسرح وبعد الحمله بيشيل 5 مليون، كيف مجنون؟ كيف جننك؟ انت اكبر كذاب. قال بيقول حبيبي جنني ده يكون مربط ومجنزل، يقول لا معلش، يقول حبيبي جنني كويس وشعره ما مسرح كويس وشين وغبار يا زول مالك، يقول حبيبي جنني. لكن واحد الملاس ولابس الكرافتة ويجيب الماسيرتي يوقفه ويدخله في الاوضه براو والحفله تدور ويوقفوه وينفق في الساون ويوطي لهم كده ناس الموسيقى ويقول له ارفعوا ويقول حبيبي جنني، ده مجنون؟ ده كذب ولا ما كذب؟ حسن ده كذب ولا ما كذب؟ يا اخواننا ده افضل والله الشغل ده شغل شيطان. والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. ما هو ذات يقولون ما لا يفعلون، يقول لك جنني وراكب مرسيدس وحي، يقول لك جنني اجي الصوب يعمل احمر يجيب، ده مجنون؟ ما في زول حبيبه جننه، ده كله كذب ساكت اكلمك. قيس بن الملوح ذاته ما كان مجنون ندري يدي ياخذ الكلام اصلا ما عندنا نصحة. ده يا اخواننا ابن القيم يرى شنو؟ يقول افساد هذا الغناء للقلوب اسر من افساد الخمر للعقول وما في ذلك شك. طيب جاء شنو؟ قال اما سماع عائشه رضي الله عنها يوم العيد للقينتين الصغيرتين دون سن البلوغ بشعر فيه أشعار العرب والحروف ومكارم الأخلاق والسير، أين هذا من الغناء الموجود اليوم؟ صح ولا ما صح؟ فرق كبير. طيب عشان نطبق الحديث نعمل شنو؟ يوم العيد أشفع الصغار يمسكوا لهم جركان ويدقوا، كان في زوجة منعهم يبقى مجنون، ونحن منعناه. نطبق الحديث، هذا كلام الحافظ بن حجر، قال ابن حجر: والذين أرادوا أن يتوسعوا بسماع عائشة لجاريتين في يوم عيد أو في يوم عرس توسعوا توسعا وقاسوا قياسا ليس في يعني ليس بإمكان قياسه. ليه؟ قال: يقال له السنة أن تغني الجواري والجارية دون سن البلوغ فلا تشتهى، وأن تغني بشعر رصين، ثم أن يستمع ذلك النساء دون الرجال. وفي العرس يجوز في العلم النسوان يجيبن الدلوكة والشفع يغنوا له هم يسمعوا، حتى لو عند الحنابلة هذا خلاف معتبر، نسوان يجي يغنن ما تمسك الدلوكة وتغني للنسوان بس، لكن بحيث انه ما يسمعوا اسمه الرجال لانها تشتهى حسد. شوف الناس شوف القصد، القصد غير المشروع. يقول لك: سمعت عائشة رضي الله عنها الى جاريتين تغنيان. الجاري هي شنو في اللغة؟ الصغيرة دون شنو البلوغ. وطوالي ينطق يشيك شنو غناية واقفة بتغني بين الرجال والنسوان والرجال ينقطوا لها. يقول لك عائشة كان بتسمع. صحيح ده؟ ده صحيح؟ تعرف ينقط ولا ما يعرف ينقط؟ ينقط ده عارفين ولا ما عارفين؟ يا بني بتعرف ينقط ده؟ أو أكون نقطة؟ أو أكون نقطة؟ أو أكون نقطة؟ إخواننا اسمع، يقول لك شنو؟ عائشة استمعت إلى الجاريتين وبعد ذلك يتوسع يجي نقطه للي بيغنم يكون بالأكبر فوق راسه ويجيب العجينة بالبذاق يدق لك الأصع. يقول لك عائشة كانت بتستمع. يا ناس ما تخافوا الله، عائشة كانت بتستمع لجنس ذا. ها الناس الزيكة بيمشي يحضروا بيجي وروني عشان أنا أنتقد الزيكة بيمشي يحضروا بيجي وروني كويس. أنا أكلمك، شوف أبوي ده إيش حد. أنا من سنة رابعة ابتدائي، من سنة ثالثة ابتدائي ما حضرت حفل حد يوم الدلتان، من سنة ثالثة ابتدائي يا عيسى الحمد لله عرفت والله أحسن عيد. أول حاجة الجواري غنوا وأنا بعيد، شفت مرة دي مشيت من العصر في شنو كويس، من سنة ثالثة ابتدائي كويس ما سمعت لي حفلة ولا مش الحفلة على حفلة. أبوي ده كان مساكني والله الوقت ده أنا بعرف الدين ولا ملتزم ولا قاري. أبوي ده مساكني يقول الولد ده هيجيب مصيبة في راسه. أبوي ده يشهد يا أخي ما تمشي، قال لنا ما مش يحضر الحفلة يا أخي، مش يطلع أحضر الحفلة. أنا خجول ما بقدر أمشي الحفلة وما بتكير. أنا حتى كسمعت الغنى بتكير لأن ما سمعته قبل كده الحمد لله، أحمي سمعي وربنا يعيني لحد الممات. أسأل الله أن يحفظني فيما بقي كما حفظني فيما مضى. ما كان الغنى بيشتغل ولا بس للدليل ولا بس كيف الخير، والله من يوم بكره والله في المدرسة القصيدة لما يلحنوا أنا بلحن في سنة أولى ابتدائي، بيجيبوا القصيدة يلحنوها برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين ويجيبوا ناس يلحنوا وزجاج يلقطوا الحبة أنا ولا بلحن ذات كويس. ومن ذلك صوتي بيجي شيء لحد يوم الليل ما لحنت، ما عندي علاقة مع الموضوع اللي جالس أقول. لكن إخوانا شوف، أنا بحب عشان الناس ما يسمعوا فتاوى عامة الغناء بعضه حلال وبعضه حرام، بعضه حلال وبعضه حرام ده أي حاجة حرام يدخله في الحلال. لابد أنا أضغط الناس بالواقع ده، أقول لك إذا الكلام بتاعك هو خليه أشيل موجود الآن ده حلال ولا حرام كده وريني الغنى الموجود ده كله. قول اللي بيسموه اغاني البنات ويغنوها شباب والله ميوعة في الأصوات، وتشعر بأنه هذا لا يليق بمسلم عادي، هذا لا يليق بمكارم الأخلاق. ولذلك شوف ونجحين ما سمحت بشنو ذا أيوة فروسية وكلام سمح أها بيقولوا كيف بيرشدوه حماس بدلوك ولا زود بدلوك ما بيوع عليه لأنه شغل شغل شيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزز تمنع الزول من طور، وفعلا الزول بيطلع من طور والله احنا بندقوا بفتاد بدك الدلوكة دي شغالة بندقوا بفتاد بدك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. لذلك شوف قلت خناء الجاريتين دون سن البلوغ في اوصاف النساء، وهذا لم يكن في عهد الصحابيات في كل يوم، انما في شنو في المناسبات كالاعياد وشنو والزيجات، هذا لا يقاس عليه. طيب ذلك اليوم شنو النشيد شنو اناشيد دينيه بالموسيقى دي هنتكلم عنها حتى الان. طيب قال اما الذين قالوا الطيور اصواتها شجيه والاستماع اليها ليس في حرج يستمع الى اصوات البشر، قال هذا مثل من قالوا انما البيع مثل الربا. قالوا انما شنو البيع مثل الربا، احل الله البيع وحرم شنو صوت الطيور، الله حله وما قال حرام خلا، وده قال حرام ده تعارض رب العالمين ما يجوز. طيب اذا شوف ابن القيم يقول شنو، يقول يا اخواننا الكلام شوف قال شنو الايمان يعني كلام، نقول نتكلم عن الايمان نتكلم بشنو كلام، والكفر كلام، والبدعه كلام، والغيبه شنو كلام، والكلام الطيب للناس كلام. هل ده كله تقدر تقول كله حلال او كله حرام؟ لا بد من التفصيل، تنظر الى الكلام والى نوعه، ننظر الى السماع والى شنو والى نوعه او الى معانيه. طيب اخواننا نورد الادله. اول حاجه شوفوا التقسيم كالاتي، شعر كشعر حسان بن ثابت صح المطر، كان حسان بن ثابت شنو شاعر يمدح رسول الله ويقول الخير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهجهم وروح القدس معك ان قولك اشد عليهم من نطح النبل. طيب هذا كلام جميل، من الذي عارضه؟ فالكلام الجميل الرطيب الخالي من المعاصي والتشبب بالنساء والخالي من الشرك والاستغاثات في نصرة الدين إذا لحن حتى تلحينا بالصوت جميل، هذا ما فيه حرج ولا بأس. ده القسم الأول. القسم الثاني الكلام الخالي من الموسيقى الملحن ولكن ألفاظه رديئة، هذا بموسيقى أو بغير موسيقى حرام لحرمة شنو؟ لحرمة ما فيه. قال عليه الصلاة والسلام الشعر بمنزلة الكلام، قبيحه شنو؟ قبيح، وحسنه حسن. زول قال كلام فارغ بدون موسيقى، الله يسأل الله يسأله، يتكلم عن بيت ويتكلم عن كده وشنو الكلام الفارغ اللي بيتكلم كويس. طيب ده القسم الثاني. القسم الثالث الموسيقى حرام وكل شيء يخالقها حرام، الكلام الجميل الشعر السمح ده كان جابوا ودخلوا معه الموسيقى بيبقى حرام. ليه؟ لحرمة الموسيقى. طيب اخواننا بعض الناس بيقول يا اخواننا هل الموسيقى حرام؟ وهذا اشكال. طيب انا دار اقول لكم حاجه قبل ما اتكلم، هل في خلاف في الموسيقى بين العلماء؟ في خلاف الان؟ في خلاف بين المسلمين؟ في خلاف

يا اخوانا في حاجه مهمه جدا لابد تعرفوها. ابو داود الامام ابو داود صاحب السنن، ابو داود سليمان ابن اشعث السجستاني، ده ابو داود صاحب السنن، سنن ابي داود، وسنن ابي داود من كتب السنن المشهوره 5 مجلدات. قال الخطابي: من كان في بيته كتاب سنن ابي داود ففي بيته نبي يتكلم. كان عندك سنن ابي داود في بيتك، عندك نبي قاعد يقعد منه، لانه حوى جميع الاحاديث، وهو من اصح كتب السنن. في واحد ضعيف لكنه من اصحها. عندك سنن ابي داود يا تكي تشتريه باقي طوالي بدري، ها؟ 5 مجلدات. خدتها في بيتك، يمكن ولد من اولادك يقراها يا اخي، بعدين يدعو لك ولا ينتفع بها يا اخي. امشي شيلها في بيتك، خدتها يا اخي يتبرك بها، خدتها في المكتبه احسن لك من السيراميك والمزايك والحاجات دي يا اخي. عندك عندك في سنن ابي داود باقي تشتريه برضه يا اخوانا. عندك قروش سلسلة ابو داود والله تستفيد منه يا اخي. مره امشي الكتاب اقرا، بعد اسمه ابو داود ليه جلس يتكلم؟ شاهد الفاظه مشروحه، وبعدين عبارات سهله، يقول لك قال رسول الله كلام شاهد، وبعدين انت بتفهمه من الباب كده، باب الادب، يجيب لك احاديث رسول الله سهله. سنن ابي داود شنو؟ ابو داود والبخاري كانوا في زمن واحد. هشام بن عمار شيخ البخاري وشيخ منه؟ ابو داود. ابو داود اورد نفس حديث المعازي في السنن، وقال حدثنا هشام بن عمار. هذا ابو داود تمشي منه وين؟ ابو داود فرح بالتحديث عن هشام بن عمار. الناس لما الحين قلبتهم قالوا المعازي ما حرام الا الحاجات الاربعه اللي تسمى الخمر، اللي هو شنو؟ الزنا والخمر والحرير وشنو؟ والمعاد. قالوا الا الاربعه يتلموا، يرد عليهم ويقال الخمر براها بلا زنا وبلا معاد، رايكم فيها شنو؟ الزنا براها بلا معاد، الزنا في اوضه بس قاعد رغبته بجود، المعاد كان في اوضه برضه ما بجود. ما اصلا قلت الا الاربعه يتجمعوا، وده كلام اصلا ما عنده من الصحه في الشرع. ليه؟ لانه اي واحده فيهم غير المعاد كان مسكتها براها اي حليب بدون معادن وبدون خمر بجوز؟ للرجال بجوز؟ اذا يا اخوانا المعادن مال؟ ها؟ حرام ها؟ اسمع، الحرير ده على الرجال بيغبي؟ اذا كان بيغبي ما كان بيغبي نسوان، الذهب ده على الرجال بيغبي؟ حرموا عليهم ليه؟ بدون غنى. ما قال لك معازف هنا، قال لك هنا وكلام شعر، قال لك المعازف. المعازف دي بتستهدف القلوب وتنبت الامراض على القلوب. بالمناسبه شوف، لابد انت تعرف انه المعازف، قال ابن مسعود المعازف رقية الزنا، اذا سمعه الصبي تحركت غرائزه، واذا سمعته المراه فسدت. يا اخي قال والنساء، ابن القيم في اغاثه الاحفاد، والنساء متعلقات بالاصوات الجميله والمعازف، ولو كانت المراه تحبل بغير الرجل لحبلت من سماع المعازف. يا اخواننا المعازف خطر على القلب. يا اخواننا في ناس مرعب. الموسيقى علاج. ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم الرسول جعل حرمه، وتتبع علاج. الخمر قاعد بتعالج باقي لك. الخمر في بعض الجوانب قد تعالج. لكن حتى الخمره كان بتعالج. يا اخوانا شوف، انت تعرف الموسيقى دي والغنى ده شغل الشياطين. الفنان بيغني في التلفزيون وانت بتعايل لك، اقفل الصوت وعايل لك كلمه ساكت، ما تقول مجنون. اقفل الصوت وخلي ماسك النادى والصوت ساكت، بتقول شنو زود ده؟ اقفل الصوت يا اخي، الشغل ده شغل الشياطين عادي، اكلمك أساسين. هو الحديث، وفي الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، مش معناها هو اشتراها أن يضل، كل من اشترى لهو الحديث ضل. والشراء قد يكون الشراء المعنوي، ولذلك قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلال تبي شنو؟ بالهدى. اشتراب الجروش، هل اشتراب الضلال بالهدى اشتراب الجروش؟ اشتراب الاختيار وبالميل اليها. طيب ده حديث. الحديث الثاني حديث انس عند البزار قال عليه الصلاه والسلام الاذان جاء او يكون كم قال لك الزنا. قلنا حديث انس عند البزار قال عليه الصلاه والسلام صوتان ملعونان في الدنيا والاخره. الكلام ده ساهل. قال صوتان ملعونان في الدنيا والاخره، مزمار عند نعمه ورنه عند مصيبه. مزمار عند نعمه يعني شو؟ بين قوسين حفله ولا ما يعني حفله ولا ما حفله؟ دين ملعونين قال لك في الدنيا وفي الاخره. مش ملعونين في الدنيا، ملعونين في الدنيا وفي الاخره. ده حديث، هذا ضعيف برضه. حديث انس عند البزار، حديث ابن عباس قال عليه الصلاه والسلام ان الله حرم علي الخمر والميسر والكوب وكل مسكر حرام، رواه ابو داود في السنن. سئل علي ابن بذيمه وهو احد رواه الحديث ماذا يعني النبي بالكوبه؟ قال الطبل. الطبل الطبل ده الطبل الواحد حرام. الرسول قال الخمر حرام والميسر حرام والطبل حرام وكل مسكر حرام. وحديث ايضا في سنن ابي داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو ومن روايات اخرى قال عليه الصلاه والسلام شنو؟ قال اسمع حديثا ان الله تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين. حرم علي الخمر والكوبة، الكوبة عرفتوها، والقنين. والقنين كلمة حبشية تعني الطنبور. الرسول قال الله حرم الطنبور، أنت عندك اعتراض؟ تقول لي حلال؟ قال ليك الطنبور حرام؟ الرسول قال. والحديث ده وين؟ عند ابن ابي شيبه وفي مسند الامام احمد وعند البيهقي وعند الطبراني في معجمه الاوسط. رأي شنو؟ وقال عليه الصلاه والسلام شنو؟ وايقا شنو؟ ان الله حرم علي الخمر والكوبه والقنين واياكم والغبيراء. واياكم وشنو؟ تعرفوا الغبيراء؟ بتعرفوها؟ الغبيراء الخمره المصنوعه من الذره المريثه. بعد الرسول قال شنو؟ اسمع الكلام ده، والله الرسول ده والله فعلا شغله ده من ربنا. قال اياكم والغبيراء فانها ثلث خمر العالم. قال ست الخمر الموجوده في العالم من الذره. معناها المريثه شنو؟ المريثه معناها المريثه كثير. لا الغبيراء خمره بتاع الذره، هي شنو؟ السودان اسمها شنو؟ المريثه. المريض بيقول الغبيراء قال فانها ثلث شنو؟ خمر العالم. يعني الرسول قال الغبيراء حرام. قال عليه الصلاه والسلام يكون في امتي قذف وخطف ومسخ. قال اذا ظهرت المعازف وكثرت القيان، مش القنين، القيان. والقيان دين المغنيات. الكثرة شنو؟ القياس. وشربت الخمور، رواه الترمذي. وفي بعض روايات البخاري انهم باتوا على لهوهم وعلى وتضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، باتوا وقد مسخوا الى قرد وخنازير. قال من اطراف الساعه في ناس الدلوقه شغاله والموسيقى شغاله والبرسوان يغنن هم قاعدين. قال الصباح يصبحوا بقوا قرد. عشان كده انت اعمل حسابك من الحفلات، احتمال انك تحفل في الصباح بقرود، اعمل حسابك. ما هو ما معروف، ما قال لك في السودان ولا في مصر، ممكن الشيء يتم. عشان كده انت اخذ الحفلات. في ناس قال لك في حفله مصبحين لحد الصباح، خاصه حتى بعد ما رفعوا الاشياء كان لحد الساعه 11 حتى بقت شنو؟ بقت بقت 11 11 عشان بعدين الناس دي ما يبيتوا. ما قال لك ناس بايتين في حفله بيذبحوا قرده وخنازير، حتى ممكن يكون في السودان. عشان كده انت اعمل حساب الحفلات دي اختها، حتى كان مشيت اطلع منها بدري بدري، وخذ لك

شنو؟ ايوه جيت في الركعه الثانيه ولقيت الامام في التشهد وقعدت معه تقوم تتم ظهر، يقول اذا كنت اقرا القران ومررت بايه فيها سجده وكنت في مقام لا استطيع السجود فماذا افعل؟ لا تسجد وليس عليك شيء. اما القول بان التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يغني فالحديث ضعيف. اذا كنت احفظ صفحه من القران فيها سجده فهل اسجد مره واحده ام لا؟ تسجد مره واحده تكفيك وتغنيك. طيب يقول صلاه الرغيبه اذا تاخر احد عن صلاتها قبل الفجر هل يصليها بعد الفجر مباشره ام بعد طلوع الشمس؟ يصليها بعد الفجر مباشره. وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاه صلى الفجر ثم صلى السنه بعدها شنو؟ مباشره. والناس يخلطون، ينهى عن صلاه الرغيبه عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس، عند شنو؟ طلوع الشمس. اما اذا الشمس لم تطلع بعد الفجر، بعد صلاه الفجر طوال يا اخوان الشمس تطلع ولا بتاخذ لها ساعه كده، في الساعه ممكن تصلي، وبعد ما تطلع ممكن تصلي، بس عند شنو؟ عند طلوع الشمس هو الذي لا يكون. قال احد يكذب لبعض الناس، يكذب عليهم خوفا من متابعتهم له لانهم حاسين. هل صحيح؟ غير صحيح. هذا لا يبيح لك، يمكن تتعامل معهم بالتوريه بالتعريض. هل تجوز الصلاه خلف الساحب هو الامام الراتب؟ هذا فرع من الحكم على الساحب. ما حكم الساحب؟ ها؟ لا، حكمه كافر ولا مسلم. قول الائمه الاربعه ان الساحر شنو؟ كافر، يقتل عند الاحناف تعذيرا وعند الجمهور حدا. فاذا تبين انه ساحر لا تصح الصلاه خلفه. ما صحت حديث حجامه الراس تزيد العقل والحفظ والذاكره، ضعيف. اجد صعوبه في الاستيقاظ لصلاه الصبح فارشدني الى شيء يعينني على الاستيقاظ. نم باكرا وطاهرا وذاكرا. لما تنوم نوم طاهر، ونوم شنو؟ ذاكر، ونوم بدري. ثلاث اشياء بسيطه، نوم شنو؟ باكرا وشنو؟ وطاهرا وشنو؟ وذاكرا. ثم يمكن استعمال المنبهات الحسيه، الموبايل، المنبه، خلي منبه. الناس الكبار دي نومهم قليل، اظن مما يكبر نومهم جد. كلم حبوبتك قول لها صحيح، كلم ابوك قول له صحيح، كلم جدك قول له صحيح. يا اخي اعقد العزم، شفت كيف؟ وصحح النيه كويس، واعمل ما يمكن. ما يمكن شنو؟ عمله. استعن على النوم مبكر، ما تساهل الصبح او ليك من قناه الجزيره والعربيه، ده فرض وده ما فرض كويس. وبعد ينبغي ان تعلم انك لو علمت فضائل صلاه الفجر ربما حرك شيء من العزيمه فيك. بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامه. اثقل صلاه، اثقل الصلوات على المنافقين شنو؟ الفجر والعشاء. فلذلك ما صلى البردين دخل شنو؟ الجنه. عارف الفضائل، واعرف ما يترتب على ترك صلاه الفجر. حاضرا ذلك رجل بال الشيطان في شنو؟ في اذنه، تقدد من بول الشيطان. والله الصبي الشافعي كان بال، هذول كان قاعد في مرتبه فيها بول الشافعي، يقوم ويخش الحمام ويستحمى ويتريح، لكن الشيطان يقول يوميا في اضامه. الشيطان الخبيث القذر الخبيث الرديء الرجيم يقول لك اضامه ما عنده شغله، ويقوم الصباح بعد ما الشيطان يقول لي يتسوق ويستحمى بصابون قط ويربط الكرافته ويمشي المكتب يعمل فيها مدير، والشيطان باين في اصابعه. قال اقتربت الساعه فظهرت كل العلامات الصغرى حتى تطاول العرب في البنيان وان تجد الامر ربته. فما هي اول علامات تظهر بعد العلامات الصغرى كما نص عليه الرسول؟ على خلاف بين اهل العلم، لكن يا اخوان ده ذكر قاعده في العلامات. يا اخواننا مجرد ظهور العلامات الصغرى لا يعني ان العلامات الكبرى سوف تظهر. ليه؟ العلامات الصغرى كلها ظهرت تقريبا 62 علامه، كيف ظهرت؟ لكن برضو لا يمكن أن نقول أن الكبرى سوف تظهر. ليه؟ العلامات المعنية أن تصير العلامات الصغرى مشاعة عند الناس وتظهر ظهورا كليا بحيث أن ذلك لا يخفى على أحد. ثم أول العلامات ظهورا الدخان في العلامات الكبرى ضمن الصغرى. طيب يا إخواننا الأسئلة دي قال قراءة سورتي ياسين والواقعة والصبح والمساء هل هذا صحيح؟ ورد في حديث لعله عند ابن ماجه ولكنه ضعيف. أحد تزوج أخت امرأة وهي امرأة توجد فيها صفات كثيرة جدا كعبة خال يعلمها الكثير وهي امرأة غير صالحة، ولكن أخو الزوج رفضه، رفض وصله لدرجة عدم المباركة في الزواج ولأسباب الرفض ولأسباب رفض تلك المرأة. هل هذا صحيح؟ لا يجوز قطع الأرحام لهذه المسألة. أنت عليك النصيحة وليس عليك شنو المقاطعة. حكم الشرع في نغمات الهاتف السيارة. يا سلام على صاحب السؤال، يا سلام. ده إخواننا السؤال المفروض يكون في الدرس، ده السؤال الوحيد في الدرس أكلمكم. يا إخوان هذا جائز ولا ما جائز؟ أرسل لك في صحيح مسلم قال شنو؟ الجرس صوت الشيطان. نغمات الهاتف السيارة تقول شنو؟ مع وجود نغمات أقل رن رن طوالي يمشي يعمل ليش شنو؟ غنية رافعة دين مما جوازه يدق تبقى شنو؟ يغني بداية غنية وموسيقى غنية عديد الناس قاعدين حوله ذات يضربوا تلقاهم خذوا في رؤوسهم. ده كان مانا بجمرة قصر يا اخوان ابدس الجرس فوق الشيطان. صحيح في صحيح مسلم انتهى الكلام. ثاني الرسول بيعقب على منه والرسول بيعقب على الرسول منه عليه الصلاه والسلام. انا مقتنع غيرت بالكلام ده لانه قال الرسول قال الجرس صوت الشيطان. انا مقتنع بالكلام ده. طيب نعم شنو؟ جرس البيت هذا قد يحتاج اليه وليس على صورة جرس متواصل بتعمل رن وبيجي مال رزق. لكن يا اخواننا الموسيقى بتاعت غنى عزيز زي الشيء الحاصل ده. طيب شيخنا الكريم ايهما افضل الجلوس في سماع الدرس ام القيام لصلاه السنه اثناء الدرس؟ الافضل يا تو قال افضل يا تو الجلوس في سماع الدرس ولا اداء ركعتي السنه؟ يا اخواننا اسمعوا اول ما تعجلوا الاثنين كانوا يسويهم فيهم شنو؟ يصلي صلاة السنة ويعمل ذلك بعد السنة. شنو؟ الجمع أولى من الترجيح. إعمال مصلحتين أولى من إسقاط إحداهما. أما إذا لم يكن هنالك بد فسماع الدرس أوجب من النافلة. قام رجل يصلي والإمام مالك يدرس. قال له الإمام مالك ما الذي قمت إليه أفضل من الذي قمت عنه؟ ما الذي قمت إليه اللي هو شنو؟ الركعتين أفضل من شنو؟ من الذي قمت عنه. فالدرس قد يكون واجب وهذا على أنه شنو؟ مستحب، لكن الأولى أن تبدأ الدروس بعد شنو؟ بعد ركعتي السنة. وعلى الإنسان أن لا يطيل، خاصة مثلا يصلي في الصف الأول ما يقوم يطول في الصلاة بتاعته والناس ينتظرون لحد ما ينتهوا. ما هو صحة القول؟ صحة القول القائل المرء إذا أذن والأذان هو توحيد وشهادة الرسول نزلت عليها اللعنة من فوق سبع سماوات. فما بالك بغناء المرأة؟ غناء المرأة نوافق، لكن الأذان ما نوافق. الأذان لا نوافق أذان المرأة، بس فقط الأذان يوجب عليه الاحتفال بالرجال وأن يسمع الرجال أصواتها وأن يقتل فتنة أكبر من الأذان. أما إذا أراد أن تؤذن لوحدها أو في أوساط النساء جاز ولا يجوز؟ جاز ولا يجوز؟ جاز. والحديث ده ما صحيح، وإنه في ناس عندهم اعتقاد إنه المرأة بتقيم الصلاة وده المرأة يصلي براسي وقضي تقيمة صلاة ما تقيمة نصبان قاعدة تصلى يقيمة ولا ما يقيمة؟ يقيمة. وفي ناس عندهم اعتقاد إنه المرأة صلاتها كلها سرية، هذا برضو غير صحيح. المرأة صلاتها سرية إذا كان الرجال يسمعونها، أما إذا كانت لوحدها أو في أوساط النساء جاز لهن بل عليهن أن يفعلوا كما يفعل الرجال الجهر في محل الجهر. وصلت محل شنو؟ في محل السر، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر.